عليه من تعلم في الفرائض التي هو مكلف بالاتيان بها على وجهها. والعلم منه ما قد يقع على جهة النافلة، ومنه ما قد يقع على جهة الفرض أو الفريضة أو الوجوب، وذلك فيما يتعلق بما بالفروض أو الأشياء التي ينبغي الإنسان تعلمها لتصويب عبادته، أو الاتيان، أو بمعنى أدق يعني الاتيان بالعبادة على الوجه الذي أمره الله عز وجل بها. ومن هذه الأشياء مسائل الصيام، فالصوم فريضة افترضها الله عز وجل على عباده، كما قلنا أن الصوم فريضة افترضها الله على عباده، فمن أوجب الواجبات على الإنسان أن يتعلم أحكام هذه الفريضة ويتعبد إلى الله عز وجل بها. لذلك بس حبيت أنبه على هذا المعنى، الإنسان يستشعر ويحتسب النية في مثل هذه المجالس أنه يتعبد الله عز وجل بحضور مثل هذه المجالس. ورد في الصحيحين حديث عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بأن الله عز وجل افترضه عليه، واحتسابا للثواب والأجر. من جملتها تطبيق هذا الحديث، أو من جملة العمل بهذا الحديث، أن يحفظ الإنسان صومه عما يفسده أو عما يقلل أو ينقص من أجره، وهذا لا يتأتى إلا بتعلم العلم، تعلم هذه المسائل ومعرفتها. وعند عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية الإمام مسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجري. يعني العلماء أهل العلم لهم كلام في هذا المعنى. باختصار كان الله عز وجل قال إن يعني من ضمن التأويلات لهذا يعني هذه الأحاديث أن كل الأعمال الله يكتب الله عز وجل يعني كتابة ثواب هذه الأعمال إلى الملائكة، وضاعف عليها إلى 10 أضعاف أو 800 ضعف إلا الصوم، فإن الله عز وجل تفرد بكتابته بنفسه، فلم يكل كتابة أجر الصوم إلى الملائكة، ولكن الله عز وجل تفرد بهذا الأمر لعظمه وتشريفه فأضافه الله لنفسه. ومما قيل فيه أيضا أمور أخرى، كما قال سفيان بن عيينة أن كل الأعمال في القصاص يوم القيامة، تعرفون الإنسان يأتي يكون عليه حسنات، يعني يكون عليه سب هذا أو شتم هذا أو ضرب هذا، فيقتص هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. قيل إن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يؤخذ منها شيء وتبقى لصاحبها، فلذلك حري بالإنسان أن يعني يتعلم أحكام هذه العبادة ويأتي بها على وجهها ويحفظ صومه من مفسداته، خاصة أن كثير من مسائل الصوم الفقهاء لا يعذرون فيها بالجهل، فقد يقع الإنسان في مفسدات لصومه فيفسد صومه وهو لا يدري، ومع ذلك الجهل هنا ليس بعذر له في أنه يعني عدم فساد هذا الصوم. فلذلك يعني يتعلم الإنسان مثل هذه المجالس، أو يحضر مثل هذه المجالس ليتعلم العلم. صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة بالإجماع، أو فرض بالكتاب والسنة والإجماع، طبعا الواجب فرض واحد عند الجمهور، وهو ركن من أركان الإسلام. لحديث ابن عمر المشهور في الصحيحين: بني الإسلام على 5، وذكر منها وصوم رمضان. وانعقد إجماع المسلمين على وجوبه، وقبل ذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه فرضية الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام 9 رمضانات إجماعا، منهم رمضانان 30 يوما، و7 رمضانات 29 يوما. طيب، هذا هو أدلة وجوب صوم رمضان. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، فإذا ننتقل الآن إلى مسائل، بعد ما ذكرنا يعني أدلة وجوب صوم رمضان، ننتقل إلى مسائل الرؤية. الآن نحن صوم رمضان أو ثبوت دخول الشهر له أحوال، منها رؤية الهلال، يعني يتراءى الناس الهلال في اليوم التاسع من 29 من شعبان أو اليوم 29 في ليلة 29 يتراءى الناس الهلال. فإن رأوا أن غدا يعني يوم 29 شعبان ليلا يتراءى الناس الهلال، فإن ثبت أن غدا من شعبان فلا يثبت دخول الشهر، وإن ثبت أنه غدا رمضان فتبدأ يعني أو يبدأ دخول الشهر من هذه الليلة. فرؤية الهلال إما أن يكون فيها الهلال ناقص فنقول أن غدا من رمضان أو يتم الشهر. عندنا حالة ثالثة وهي أن الهلال يعني لا يستطيع الناس رؤيته لغيم أو قطر، يعني غبار في السماء أو جبل أو ما شابه، فلا يستطيع الناس رؤية الهلال. فهذه مسألة من مسائل الخلاف، هل يصام هذا اليوم ولا لا يصام، اللي هو اليوم التالي لرؤية الهلال. مذهب الجمهور أنه لا يصام، مذهب الإمام أحمد أن هذا اليوم يصام لأدلة وردت في هذا الباب، منها حديث ابن عمر أنه قال إن غم عليكم فاخذوه له، يعني ضيقوا عدة الشهر. وهذا ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا تعذر رؤية الهلال بسبب، طبعا في فرق بين إن الهلال السماء واضحة ولا يرى فيها الهلال، هذا ما في إشكال فيه إن غدا ليس من رمضان، لكن أحيانا يكون الهلال هم لا يستطيعون أصلا الرؤية، لا يستطيعون التمييز هل هو موجود أو غير موجود بسبب إن في غيم أو غبار أو ما شابه من هذه الأشياء. فهذا هو محل الخلاف بين الفقهاء. وكما قلنا الإمام محمد الإمام أحمد أنه يرى صوم هذا اليوم احتياطا للعبادة. نعم. طيب شروط وجوب الصوم، متى نقول أن الصوم واجب؟ له أربع شروط: الإسلام، فلا يجب على الكافر، وإن كان مخاطب الكفار يخاطبون بفروع الشرائع، كما تعرفون هذه مسألة عند الأصوليين، هل الكفار يخاطبون بفروع الشرائع؟ نعم، يعني الكافر يعذب على كفره في النار، صح؟ طيب هل يعذب على ترك الصوم أو ترك الصلاة؟ نعم، يعذب أيضا عذابا إضافيا على هذه الأشياء، لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، مع أن هؤلاء كفار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين إلى آخر الآية. فالأهل العلم استدلوا من هذا بأن الكفار يخاطبون بفروع شرائع الإسلام من صلاة وزكاة ويعني غير ذلك، لكن لا يصح منهم إلا بالإسلام. إذن أول شيء الإسلام، ثم العقل، لأن القلم رفع عن المجنون، فالعقل والبلوغ والقدرة عليه. القدرة عليه يعني شرط للأداء ليس الوجوب، يعني إنسان قد يكون عاجز عن الصوم وهو يجب عليه بالأصل، كما مثلا إنسان يكون مريض أو ما شابه لكن هو يجب عليه الصوم لكن له بدل. فلذلك الإسلام والعقل والبلوغ كل هذه من الأشياء اللي هي يعني نقول أنها من شروط وجوب الصوم، أما القدرة عليه فهي نقول شرط أداء. لذلك من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني مرض الأطباء يقولون غالبا هذا المرض لا يوجد منه شفاء وهو لا يستطيع أن يصوم مع هذا المرض، أو كان رجل كبير هل في شيخ أريم أو امرأة عجوز يعني لا يستطيعون الصوم أو يجدون فيه مشقة شديدة جدا جدا، فهؤلاء يسقط عنهم الصوم إلى البدل وهو الإطعام عن كل يوم مسكين. قول عجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس هي ليست بمنسوخة هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم، حديث رواه البخاري. هؤلاء يعني يطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام، والإطعام يكون من الأصناف التي تخرج في الزكاة، وهذه فيها خلاف عند يعني الفقهاء ما هي الأصناف، أو يعني ليس هل يعتد، هل يعني يتقيد الإنسان فقط بالأشياء التي تخرج للزكاة، وهي 5 أشياء: البر اللي هو القمح يعني، والشعير، والتمر، والزبيب، وشيء اسمه الأقط اللي هو اللبن المجفف، عند غير يعني مشهور. طيب مذهب الإمام أحمد أنه يطعم فقط من هذه الأشياء، يطعم فقط من هذه الأشياء، يكون مد بر أو نصف صاع من غيره. المد يعني هو الحفنة بكفي رجل معتاد خلقة، يأخذ حفنة من البر، أو نصف صاع يعني حفنتين من غيرهما من الزبيب أو التمر أو الشعير، يعني تقريبا هذه يعني تتراوح النصف صاع، نصف صاع هذه تتراوح تقريبا ما بين كيلو وشوية إلى كيلو ونصف تقريبا، يعني بالتقريب على تفصيل عند العلماء في مسألة. يتبقى مسألة هل الأصناف التي خلاف ذلك فيها، كما قلت فيها خلاف، مثل مثلا الأرز هل يخرج منه ولا لا، حتى في الزكاة فيها خلاف أصلا. بعض الفقهاء يتمسكون بظاهر النصوص التي وردت في هذا الأمر، فيقولون الإطعام يكون من هذه الأصناف التي وردت في الحديث، وبعضهم يقيس عليها يقول لا، هذا مما يتقوت به أهل البلد مثلا كالأرز وغيره. هذا هو في مسألة العاجز عن الصوم. طيب ما هي شروط صحة الصوم؟ هذه مسائل مهمة. ما هي شروط صحة الصوم؟ أول شيء الإسلام كما قلنا أنه لا يصح من كافر انقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس. طبعا تعرفون أن الحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي، وإن كانت تقضي الصوم وتقضي الصلاة. فالآن انقطاع دم الحيض والنفاس، مجرد الانقطاع يصح به الصوم، يعني لا يلزم الطهر أنها تغتسل، لا، مجرد أن ينقطع دم الحيض أو النفاس نقول أنه الآن خلاص يصح منها الصوم. واضح هذه المسألة؟ لأن بعض الناس يعني يحصل عنده خلط أنه مجرد هي الآن ما انقطع عنها الدم يصح لها الصوم، طبعا بأن تنوي الصوم. واضح؟ طيب إن علمت المرأة أنها تطهر ليلا، المرأة مثلا علمت يعني كان يكون لها عادة، أو تكون نفساء وتعرف أنها في اليوم هذا تعلم أنها ستطهر مثلا قبيل الفجر، هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها، لكن تنوي قبل النوم أنها تصبح صائمة، لكن هذا في من تعلم أنها تطهر الليلة. بعض النساء تعرفون في الحيض تكون المرأة مميزة، أو تكون لها عادة، يعني تعرف عادتها، تعرف أن هي مثلا حيضها مثلا 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو 7، فهذه تقول والله أنا الليلة ليلة طهري، أنا أعلم أن أنا ينقطع عن الدم الليلة، هل نقول يصح صومها؟ لا، نقول نعم يصح صومها إن حدث الانقطاع هذا قبل الفجر، بشرط أنها تنوي قبل أن تنام، تنوي قبل أن تنام أنها تصوم غدا. طيب والتمييز، التمييز أن يكون الطفل مميز، هو الذي يفهم الكلام عموما، وهو يتراوح يعني من سن السابعة إلى العاشرة، هذا يصح منه الصوم ويؤجر عليه وليه، لذلك الفقهاء يقيسون على هذا على الصلاة، فيقولون إن الصبي القادر على الصوم، طبعا ليس كل مميز قادر على الصوم، قد يكون يعني ضعيف الخلقة أو يعني لا يستطيع، لكن إن كان قادر على الصوم فيؤمر بالصوم، يؤمر بالصوم، ويعني يشجع على الصيام، لا يقال لأن هو لم يبلغ فنتركه، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، بل يعود على الصوم، ويعني إن استطاع أن يصوم كامل اليوم فليصوم. واضح؟ طيب العقل، لأن الصوم هو الإمساك مع النية، لقول للحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجلي، فإذا هو أضاف الترك إلى الله عز وجل، هو من أجل الله عز وجل. ففي فعل الآن ترك، هذا يترك الرجل لسبب ما يحتاج إلى العقل، فبالتالي لا يصح من المجنون، لا يصح من المجنون أو الصبي غير المميز، الصبي غير المميز. طيب المغمى عليه، قال الفقهاء لو أغمى عليه جميع النهار، لو أغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه، لكن إن نوى من الليل ثم أغمي عليه أكثر النهار أو أفاق منه ولو قليلا يصح الصوم، لأن النية حضرت هنا في هذا الجزء الذي حضره، بخلاف المجنون، المجنون أصلا هو فاقد للعقل بالكلية. طيب النائم، لو واحد نام طوال اليوم، النوم يخالف الإغماء ويخالف الجنون، فصوم النائم يصح حتى لو صام النهار، يعني لو نام النهار كله، لكن طبعا يأسم لتركه للصلاة على بقى تفصيل وخلاف في مسألة كفر طريق الصلاة، يعني ليس هذا وقتها. لكن الفرق بين المجنون والمغمى عليه أن المغمى عليه يقضي ما عليه من صيام، يعني لو أغمى عليه 3 أو 4 أيام في رمضان أو 5 أيام أو 6 أيام يقضيها بعد رمضان. لكن لو إنسان جن مثلا، أصابه شيء من الجنون أو فقد العقل يعني 2 أو 3 ثم شفيها أو كذا، نقول هذه الأيام هو ليس بمكلف فيها، فلا يؤمر بالقضاء بخلاف المغمى عليه. واضح؟ ثم النية، والحقيقة النية فيها مسائل، مسألة النية فيها مسائل. أول مسألة هي مسألة تبييت النية من الليل، هل يشترط لكل يوم من أيام رمضان نية تبيت من الليل أم تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ مذهب جمهور الفقهاء أنه لابد من كل يوم من نية جديدة، يعني كل يوم من أيام رمضان هو عبادة مستقلة فينوي له نية، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فإذا لابد هنا من نية، وقت هذه النية من المغرب إلى الفجر، يعني الآن غدا 1 رمضان، فأنا من اليوم أو من الليلة من المغرب إلى الفجر أنا هذا كل وقت أستطيع أن أنوي فيه، بس أنوي أني سأصوم غدا، هذا هو الوقت، وقت النية، يعني ما نويش من النهار، لا، وقت النية تكون من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل، من الليل فلا صيام له. فهذه أول مسألة، الإنسان يستحضر النية، والنية أمرها سهل، يعني بعض الناس يعني يوسوس، لا، الموضوع أسهل من كده، مجرد من خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، ومن أكل بنية السحور فقد نوى، كل هذه الأشياء، ومن عزم النية فقد نوى، كل هذه الأشياء هي نية أنه ينوي أن يصوم غدا. واستحضار النية من كل ليل في كل ليلة كما قلت هو مذهب الجمهور، خاصة لمن يقطع صومه بعذر، كإنسان مثلا مريض صام مثلا 5 أيام ثم عاد ثم أفطر 5 أيام، صام 5 أيام ثم أفطر 2 أو 3 ثم عاد للصيام مرة أخرى، نقول له هذا لابد أنك تستحضر هذه هنا النية، لأنك قطعت النية أصلا هي من أول شرعين، حتى على قول القائلين بأن النية واحدة تكفي، لابد أيضا إذا قطع الصوم بعذر كامرأة حائضت 4 أو 5 أيام تعود للصوم تنوي أيضا. فلذلك نقول خروجا من هذا الخلاف، فالأفضل الإنسان ينوي كل ليلة أن يصوم غدا. طيب هذا في الفريضة. طيب لو نسي عقد النية أو عزم النية على الصوم غدا، صومه لا يصح في الفريضة، أما في النافلة فيصح يعني الصوم حتى لو لم ينوي من أول من الليل ونوى في النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل عائشة رضي الله عنها قال هل عندكم من شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. وهذا يستفاد منه في مسائل، منها أن الإنسان قد لا ينوي الصوم في يوم نافلة ثم يصبح يعني عنده نشاط، طبعا بشرط أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي بمفسدات، مفسدات الصوم من أكل وشرب وجماع وخلافه وإنزال وخلافه. فيستفاد منه هنا إن امرأة حائض مثلا وكان لها عادة أنها تصوم مثلا يوم الاثنين والخميس، أو أنها يعني فطهرت مثلا قبل العصر، طهرت قبل العصر ولم تأكل ولم تشرب ولم تأتي بأي مفسد من مفسد الصوم في هذا اليوم، فهل لها أن تصوم تنوي؟ نعم لها أن تنوي، انقطع عنها دم الحيض وهي لم تأكل ولم تشرب ولم تأتي بمفسد من مفسدات الصوم التي سنتعرض لها إن شاء الله بعد قليل، فلها أن تنوي الصيام. طبعا هذا في النافلة فقط، أما في الفريضة فلا بد من تبييت النية من الليل. أرجو أن يكون يعني هذا واضح. نعم، هذه يعني باختصار أبرز المسائل المتعلقة بمسألة النية والتفريق بين النية في النفل والنية في الفريضة. نعم. طيب، ما هي فروض الصوم؟ فروض الصوم الإمساك عن المفطرات. يعني إذن فروض الصوم هي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. فوقت الإمساك عن المفطرات هو من الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي فروض الصوم. طب ما هي المفسدات أو المفطرات؟ هذه سنتعرض لها بعد قليل. طيب، سنن الصيام. الصوم له سنن، هذه السنن لا تقدح في صحة الصوم لكن يؤجر على الإنسان إن فعلها. وكما ذكرنا في مقدمة الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فكلما جود الإنسان من صومه وكلما حسن من صومه كلما كان هذا أدعى إلى تحصيل هذا الأجر الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلما كان هذا أدعى في الدخول تحت قول عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيكون الجزاء عليه أفضل. فبعض الناس يعني قد لا يهتم كثيرا أو لا يركز مسألة السنن، مع أن لها دور كبير في يعني أو لها يعني يعول عليها كثيرا في الإنسان، يعني يحصد بها من الحسنات ويعني تعوض بعض الخلل في صومه أو ما شابه. السنن منها تعجيل الفطر، أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، حديث رواه الإمام أحمد. طيب، ما هو ضابط تعجيل الفطر؟ يعني أول ما أشوف الأذان آكل مباشرة، هل هذا المقصود؟ هنا في مسألة حابب يعني أشير إليها. لما الفقهاء يذكرون مسألة تعجيل الفطر فهم يذكرون هذا بضابط اليقين، يعني هو تيقن الآن أن المغرب دخل أو أن الشمس غربت، هنا نقول له عجل الفطر. لكن الذي لم يتيقن فهذا يكون تعجيل الفطر مباح ليس سنة. السنة متى تكون أو مستحب؟ متى؟ لما يتيقن غروب الشمس. هنا في إشكالية، إشكالية المواقيت الموجودة حاليا، أن الأذان مثلا في مدينة زي القاهرة، مدينة كبيرة زي القاهرة، يكون التقويم على جزء معين من المدينة وما حولها، فبالتالي تكون أطراف المدينة، تعرفون الآن هو فكرة الإفطار أو الغروب هو غياب قرص الشمس بالكلية، هذا القرص يغيب بالكلية، اختفاء قرص الشمس. فلما يختفي قرص الشمس يكون هنا يصدق لفظة الغروب. فقد يكون في بعض الفروقات بين أطراف المدينة والوسط، مثلا دقيقة دقيقة ونصف وهكذا. أتوقع التقويمات الحديثة الآن يظهر عليها، يظهر أحيانا يظهر عليها يقول يبقى مثلا 20 ثانية ويكون أذان بيأذن في مكان آخر، أو بعض الناس يفطر على أذان الراديو، وهذا خطأ. فالأولى الإنسان يعني يتيقن أن في فروقات حاصلة في هذه المدن الكبرى تحديدا، فالإنسان يعني يتأنى حتى وإن أدى ذلك أنه مثلا ينتظر دقيقة أو دقيقة ونصف أو دقيقتين، لا بأس، هذا لا بأس به. وهذا هنا لا يعد مخالفا للسنة، لأن كلام الفقهاء في هذا الباب مقصود به تعجيل الفطر لمن تيقن غروب الشمس. تعرفون قديما كانوا يعني في القرى والبوادي كانوا بسهولة يستطيعون تمييز هذه الأشياء، لكن احنا في المدن مع الأبراج العالية والإضاءات والإزعاج قد لا نستطيع يعني، أو عفوا يعني المباني الكثيرة والإضاءات المتعددة قد لا نستطيع التمييز هذه الأشياء الظواهر الكونية بوضوح. فلذلك أحببت التنبيه على مسألة مراعاة فروق التوقيت وتأخير السحور أيضا. من المستحبات تأخير السحور. طب السحور متى وقت السحور؟ متى يبدأ وقت السحور؟ يعني هل أي إنسان أكل بعد المغرب مثلا، واحد صلى التراويح ولا يأكل، هل ينطبق على هذا السحور؟ لا، السحور يبدأ بعد منتصف الليل، يبدأ بعد منتصف الليل. فنحصر الوقت ما بين أذان المغرب إلى أذان الفجر ونقسمه على اثنين، يكون هذا هو وقت السحور. يعني مثلا الآن نقول والله إن الفجر مثلا يؤذن 5 إلا، قول 5، والمغرب يؤذن 6 تقريبا، طبعا حساب يعني بشكل تقريبي. فيكون الفرق بين أذان المغرب للفجر كم؟ 11 ساعة تقريبا، نصف 11 ساعة 5 ونصف، 5 ساعات ونصف. طيب المغرب يؤذن كام؟ يؤذن 6، نضيف عليه 5 ساعات ونصف، إذن 11 ونصف. إذن نقول من 11 ونصف تقريبا مثلا يبدأ وقت السحور، فالسحور يبدأ من منتصف الليل. طيب هل يشترط أكل معين للسحور؟ لا، أقله شربة ماء، أقل السحور شربة ماء، هذا يصدق عليه لفظ أنه تسحر. الإنسان لو أخذ شربة ماء يصدق عليه لفظ أنه تسحر، وأكمله أنه يأكل ويشرب، أنه يأكل ويشرب. وكذلك الزيادة في أعمال الخير، الزيادة في أعمال الخير، كل أعمال الخير خاصة قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والمكوث في المساجد والصدقات وإطعام يعني تفطير الصائمين، كل هذه الأشياء من سنن الصيام. فقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، كما ورد عند الشيخين في البخاري ومسلم، قال فليقل إني امرؤ صائم. إذن هذه من السنن أيضا، إن الإنسان لو يعني اعتدى عليه أحد أو يعني احتك به أحد أو شتمه أحد أن يقول إني امرؤ صائم. طيب لو كان في غير رمضان هل يجهر بها أو لا يجهر؟ يعني في رمضان يجهر يقول إني صائم أو إني امرؤ صائم، لكن في غير رمضان بعض العلماء قال إنه الأولى أن يسر بها حتى يعني تجنبا للرياء، تجنبا، لكن في رمضان الجميع صائمون يعني طبيعي ان الناس كلها تصوم فليس فيها رياء. والدعاء عند الفطر، ويسن الدعاء ايضا عند الفطر، ومن ذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم، ورد يعني فيها احاديث. وايضا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يروى انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا افطر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. وورد عن ابن عمر انه كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله. والاحاديث هذه يعني متكلم فيها، لكن الفقهاء يعملون بها، الفقهاء يعملون بها في هذا الباب. ورد ايضا في حديثه كلام ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد، وايضا هذا يعني يستشهد به الفقهاء ويستانسون به. فيستحب الدعاء. طب متى يكون الدعاء؟ يكون هل يكون الدعاء قبل الفطر ولا يكون بعد الفطر؟ هذه محل خلاف عند العلماء، منهم من قال انه يعني يكون بعد الفطر، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، وبعضهم يقول لا، ان هذا من باب المجاز، كان تقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله، يعني انت لم تقرا بعد، لكن لما تقرأ استعد لله فورد بصيغة الفعل الماضي مجازا، يكون هنا أيضا نفس الشيء، اللهم لك صمت. وبعضهم يقول لأنه يقال فعلا بعد الفطر، يعني بعد ما يأخذ تمر وماء يدعو، والأمر إن شاء الله فيها واسع. ثم الفطر على رطب من السنن أيضا، الفطر على الرطب وهو التمر الرطب، فإن لم يجد فيابس التمر اللي هو يابس ثمر النخل اللي هو التمر المعروف، وإلا فماء. وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني الحديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي المغرب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسب حسوات من ماء. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الصلاة ويجلس يأكل، لا، الإنسان يفطر فطر خفيف، يأخذ تمر وماء أو أي شيء، يعني عصير يأخذ شيء، ثم يذهب إلى الصلاة، صلاة الجماعة خاصة يعني للرجال، ثم يعود ويكمل طعامه. وأيضا من السنن تفطير الصائمين، تفطير الصائمين. طيب، هل التفطير يكون بالأكل حتى الإشباع أم بالشيء اليسير؟ أيضا هذه فيها يعني قولان لأهل العلم، والأكمل أن يكون الإفطار يعني بأنه يشبع الصائم، وإلا يعني لا يعلم الإنسان من خير حتى لو لم يستطع هذا، مجرد تمر وماء أو ما شابه يكون إن شاء الله يرجى فيه شيء من الأكل. هذه تقريبا يعني أشهر سنن الصيام. طيب، الفطر في رمضان له أحكام، أحيانا يكون محرم، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يسن، وأحيانا يباح. هو يحرم على من لا عذر له، أي إنسان ليس له عذر يحرم عليه الفطر برمضان، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فإن فعل، إن أفطر، يكون عليه ثلاثة أشياء، يكون عليه ثلاثة أشياء. أول شيء التوبة، يتوب إلى الله عز وجل إن ارتكب كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني الإمساك، يمسك عن الأكل والشرب وكل ما يحرم على الصائم إلى نهاية اليوم، يعني مش معنى أنه هو فعل محرما مرة ويعيد تكرار المحرم، بل كلما أكل أو شرب أخذ سيئات إضافية. فلو إنسان أتى بمحرم خلاص يمسك عن الأكل والشرب والجماع وخلافه بقية اليوم، ثم يكون عليه القضاء، يبقى هو عليه التوبة والإمساك و القضاء. وإن جامع بعد فطره في هذا اليوم فيكون عليه كفارة على ما سيأتي بيانه. طيب، ويجب الصوم على الحائض، عفوا، ويجب الفطر على الحائض كما هو مشهور، وعلى النفساء، هذا واضح ما يحتاج شرح. ثم يجب على من يحتاجه إلى إنقاذ معصوم، يعني إنسان في حالة تحتاج مثلا حريق لا قدر الله، أو إنسان يغرق، أو إنسان في أي موقف متأزم وأنت الآن تستطيع أن تساعده لكنك منهك أو غير قادر مع الصوم، فنقول يجب عليك الآن أنك تفطر، تأخذ مثلا شربة ماء أو شيء وتنقذ هذا الإنسان المعصوم. واضح هذا معنى قول الفقهاء، ويجب على من يحتاجه لإنقاذ المعصوم. طب هل المعصوم هذا هو الإنسان فقط؟ بعض أهل العلم يرى أنه حتى الحيوانات، يعني مثلا قطة عالقة في مكان ما، أو تحتاج مثلا إنسان يعني يبذل شيء من الجهد لا يستطيعه لإنقاذها من موقف ما، أو طائر أو ما شابه، فبعض الفقهاء يقول أيضا هذا يجب عليه الصوم في هذه الحالة، يجب عليه عفوا الفطر في هذه الحالة، وهي فيها خلافات دي مثلا، لكن المتفق عليه أنه يجب على من يحتاجه لإنقاذ المعصوم. ويسن لمسافر، يباح له القصر، يعني يستحب الإنسان إذا سافر يبيح له القصر، أو لمريض يخاف الضرر. طيب، نقف وقفة عند هذه المسألة، مسألة المسافر. أولا، ما هو السفر الذي يبيح القصر؟ السفر الذي يبيح القصر له شروط، أن يكون أولا سفر مباح، يعني إنسان سيسافر سفرا مباحا، سفر لتجارة أو لتعليم أو لتنزه، ولا يكون سفرا محرما، يعني في شخص يكون سافر ليرتكب شيء من المحرم، هذا ليس له أن يترخص بأي رخص من رخص السفر، لا يقصر الصلاة ولا يجمعها ولا يفطر ولا أي شيء من هذه الرخص لأنه سافر إلى ارتكاب محرم. الشرط الثاني أن يكون مسافة قصر، أن يقطع مسافة قصر، مش لا يكون سفر قريب. ما هذه فيها تفصيل عند الفقهاء ما بين 85 كيلومتر إلى 95 أو 100، هذا هو السفر المبيح للترخص. ولا بد أن يقصد محلا معينا، يعني لو واحد مسك الطريق الصحراوي وهو لا يدري أين يذهب، بس مجرد كده خرج يشم هواء، لا هذا لا يسمى سفرا مبيحا للقصد. ومن الشروط أيضا ألا يكون سفر حيلة، يعني حيلة يحتالوها ليفصل، يعني واحد يشق عليه الصيام فقال لك والله خلاص أنا النهاردة أروح اسكندرية، أنا في القاهرة أروح اسكندرية عشان عايز أفصل النهاردة، لا هذا محرم. ولا يبيح له الترخص بالفطر وإن أفطر ففعله كبير من الكبائر. الشرط الأخير ألا ينوي الإقامة مدة تزيد عن 20 صلاة أو 4 أيام، يعني لو نوى الإقامة مدة تزيد عن 4 أيام من تاريخ دخوله فنقول إن هذا أيضا يسمى مقيما لا يسمى مسافرا. هذه الشروط تقريبا إن فعلها يكون له يباح له الفطر في السفر. طيب قلنا لو سافر للمعصية لا يترخص ويجب عليه الصوم، طب لو سافر سفرا فيه إباحة ومعصية، يعني هو راح لعمل وراح أيضا لارتكاب بعض الأشياء المحرمة، بلد مثلا معين مشهور بشيء محرم، هو يريد أن يسافر هذا البلد وفي نفس الوقت هو عنده عمل في هذا البلد، هو راح لمحرم ومباح، نقول العبرة بالأكثر، إن كان الأكثر المباح فله أن يترخص وإن كان الأكثر المحرم فليس له أن يترخص. واضح؟ طيب المسافر بقى له حالات، الإنسان المسافر في رمضان له ثلاث حالات تقريبا. الحالة الأولى ابتدأ اليوم وهو مقيم، يا ريت نركز يا جماعة في المسألة دي عشان دي كتير يعني يغفل عنها. الآن شخص يسافر من القاهرة إلى أسيوط فدخل عليه الفجر وهو في بيته في القاهرة، إذا الآن هو ابتدأ مقيم ولا مسافر؟ ابتدأ مقيم ثم سافر، هل هذا له أنه يترخص برخص السفر؟ جمهور أهل العلم على أن هذا ليس له أن يترخص برخص السفر، لأن هذا جمع بين الحضر والسفر، فيقولون نغلب جانب الحضر، لكن ماذا بالإمام أحمد؟ لورود بعض الآثار النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما بلغ كرع الغميم في فتح مكة بعد العصر تقريبا، فقوله أنه الآن يباح أنه بعض الأثرات عن الصحابة فقوله يباح أنه يفطر هذا، لكنه خلاف الأولى، الأولى أنه يتم صومه، يعني من كان هذا حاله الأولى له أن يتم صومه خروجا من الخلاف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبدأ الصوم مسافرا فيتمه مسافرا، يعني شخص الآن رايح اسكندريه يجلس يومين، هيقعد يومين في اسكندريه، اتحرك من القاهره الساعه 3 بالليل خلاص او 4 قبل الفجر، خرج بره بنيان القاهره بنيان المدينه قبل الفجر، فالان هذا بدا السفر، هو بدا الصوم وهو في سفر ولا او اليوم دخل عليه في سفر ولا، نعم نقول بداه مسافرا ويتمه مسافرا ايضا، هيصل الاسكندريه بشرط انه مش هيقعد اكثر من 4 ايام، فعلا هيقعد اكثر من 4 ايام هذا كما قلنا انه هذا ليس بمسافر، فنقول ان هذا له يسن له، يعني المستحب له ان يفطر في هذا اليوم على مذهب الامام احمد، وهذه فيها خلاف، هل يستحب له ولا الافضل انه يفطر او ولا الافضل انه يصوم؟ المذهب انه مذهب الامام احمد انه المستحب هو الفطر، ومذهب الجمهور إن قوي على الصوم فالأفضل له أن يصوم، لكن في النهاية أن هذه مما يترخص به. لكن ينتبه الإنسان هنا، لو هو مسافر من القاهرة إلى الإسكندرية وهيقعد في الإسكندرية أسبوع، بدأ هو مسافر خلاص دخل عليه الفجر وهو في الطريق، خلاص هو الآن افتتح يومه وهو في السفر، له أن يترخص؟ له، لكن هو الآن سيصل الإسكندرية الساعة 9 الصبح، هو سيقيم في الإسكندرية مدة 7 أيام، هو ليس هنا، نقول هو ليس بمسافر، فلا يجوز له الترخص برخص السفر من هذه الفترة يعني. الحالة الثالثة أن يبدأ الصوم مسافرا، وهذا له حالتين يعني، واحد الآن في إسكندرية سيعود إلى بيته في القاهرة. طيب هو يسافر من إسكندرية الساعة 2 الظهر، هو اليوم هذا هو مسافر، فله أن هل يفطر فيه ولا يصوم؟ نقول هذا إما لك حالتان، الحالة الأولى أنك تعلم أنك ستصل القاهرة بيتك يعني، أو تدخل المدينة اللي فيها بيتك قبل المغرب، فنقول له ليس لك أن تصوم، ليس لك أن تفطر عفوا، ليس لك أن تفطر، لأنك الآن أصبحت حكمك حكم المقيم. أما إن كنت لا تعلم ستصل بعد المغرب ولا قبل المغرب، أو تعلم أنك ستصل بعد المغرب، فنقول لك الآن لك أن ترخص بهذه الرخصة. هذه تقريبا مجمل أحوال يعني المسافر. طبعا في أدلة تفصيلية لهذا الأمر واختلافات الفقهاء والأئمة يعني، الوقت صراحة لا يسمح إن احنا نذكرها. طيب وأيضا يسن الفطر لمريض يخاف الضرر، مريض يخاف الضرر. طيب ما هو المرض المبيح للفطر؟ المرض المبيح للفطر له أحوال. المرض الذي يزيد بالصوم يعني، واحد عنده مثلا برد هيزيد مع الصوم، هو عنده مرض في الكلى نسأل الله العافية سيزيد مع الصوم، أو أي مرض ما سيزيد مع الصوم يعني قوته ستزيد، هذا يباح له ويسن له الفطر بل يكره له الصوم. أو مرض هو لن يزيد عليه لكن ستطول مدة المرض يعني، قوة المرض لن تزيد، ولكن مدة الشفاء يعني متوقع مثلا يحتاج 3 أيام للشفاء، فلو صام هياخد 4 أيام أو 5 أيام، هذا أيضا يسن له الفطر. أو مريض يشق عليه الصوم كإنسان صعب يصوم في مرضه، يحتاج يشرب أشياء أو يحتاج يأكل أشياء، هذا أيضا له أن يترخص. أو مريض كان صحيحا ثم مرض، واحد إنسان صحي الصبح كويس بعد ساعة لقى نفسه مغص شديد مثلا يحتاج يشرب شيء، أو لقى نفسه عنده كحة شديدة يحتاج يشرب سوائل، أو احتقان بصورة مبالغ فيها أو صورة يعني فيها مشقة، نقول هذا أيضا له أن يترخص برخص السفر. أيضا من يحتاج الفطر لتناول دواء، هذا يباح له لكن لا يستحب، يباح له لكن لا يستحب يعني، إنسان هو إشكاليته فقط مع الصيام أنه محتاج ياخد دواء، فنقول له أنه لك أنك تفطر يعني، لكن هذا ليس بمستحب، هذا مباح فقط. أو إنسان خاف من مرضه مثلا لأجل العطش أو غيره، مثلا إنسان عنده شيء في الكلى يخشى أنه لو لم يشرب ماء، هو الإنسان هو لا يشعر الآن بما في يعني لا يجد مشقة، لكنه يخشى أنه لو لم يشرب ماء أنه سيحدث مثلا ضرر على الكلى، هذا أيضا يباح له أو يسن له الفطر، لكن هذا كله يشترط فيه قول طبيب ثقة، وهذا إنما مسألة ينتبه لها، إن هذه المسائل المفترات هذه لابد أن تكون بقول طبيب ثقة، أو إنسان يرى من نفسه مشقة لا يستطيعها يعني، لكن لا يؤخذ بها بقول الطبيب الكافر، لا يؤخذ بها بقول الطبيب الكافر، لأن هذا من العبادات، ففي مثل هذه الأشياء لا يؤخذ بها الأخبار الدينية عموما، لا يؤخذ بها بقول الكفار، ومنها الطبيب الكافر لا يؤخذ بقوله في الأخبار الدينية. طيب ويباح لحاضر سافر أثناء النهار، هذه شرحناها في المسافر. طيب أو لحامل والمرضع، الحامل والمرضع لها 4 حالات، الحامل والمرضع لها 4 حالات. الحالة الأولى ألا تخاف على نفسها ولا على الولد، هذه لا يحرم عليها الصوم الفطر، يحرم عليها الفطر ولا بد أن تصوم، أيوة عليها الصوم، هي لا تخاف على نفسها ولا على الولد. طيب أما إن خافت على نفسها فقط فلها أيضا أن تفطر وتقضي، إن خافت على نفسها وعلى الولد أيضا لها أن تفطر هذا اليوم وتقضي. طيب إن خافت على الولد فقط يعني امرأة حامل أو امرأة مرضع خافت على الولد مثلا نقص اللبن، أو خافت عليه في بطنها ألا يصل الغذاء أو يتأذى من هذا بقول الطبيبة، فمثل هذه هي لا تخشى على نفسها لكن تخشى على الولد فقط، نقول أنها لها أن تفطر وتقضي، لكن في هذه الحالة نزيد نقول يطعم وليه عن كل يوم مسكين، لأن هي الآن صوم بدل، يعني هي افترضت ليس لنفسها ولكن من اجل نفس اخرى. فالنفس هذه الاخرى اللي هي نفس الجنين حكمها حكم العاجز عن الصوم، هو يستطيع ان يصوم طبعا لانه امر بالصوم. فبالتالي وليه اللي هو ابوه او من يمنه او من ينفق عليه هذا هو يؤمر بان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. لا، ليست المراه هي التي تدفع لا، ولي هذا الطفل او الجنين هو الذي يطعم عنه كل يوم مسكينا. يعني المراه ان خافت على نفسها فقط او على نفسها او على الولد هي بس عليها القضاء فقط، تفطر عليها القضاء. اما ان خافت على الولد فقط نقول انها لها الفطر وعليها القضاء وعلى وليه ان يطعم عن كل الكفاره اللي هي اطعام عن كل يوم مسكين. هذه تقريبا مجمل احوال المراه الحامل او المرضع. طيب في بعض الناس هو ليس بصائم لكن يجب عليه الامساك. الامساك هنا تعظيما لحرمه الشهر. كإنسان يكون كافر وأسلم في أثناء النهار، هل نقول له كمل أكل وشرب؟ لا، نقول له خلاص امسك عن الأكل والشرب تعظيما لحرمة اليوم. أو حائض طهرت، امرأة حائض طهرت بعد العصر أو بعد الظهر، انقطع عنها ضم الحيض أو النفساء، نقول مثل هذه تمسك بقية اليوم لأن السبب زال، زوال السبب المبيح اللي هو كان الحيض خلاص هذا زال، وايضا تعظيما لحرمه الشهر. وهذا الامساك هي تؤجر عليه، او الانسان عموما الذي يعني يمسك هو يؤجر عليه. او مريض برئ، خفت خلاص كان مريض وبعد العصر تحسنت اموره بقى كويس خلاص ما يحتاج شيء، نقول له امسك. او مسافر قدم، مسافر كان مفطر مثلا وقدم رجع بيته، نقول والله امسك عن الاكل والشرب والجماع وخلافه. او صغير بلغ أو مجنون عقل، كل هؤلاء حتى وإن كان الصوم الآن هم مفطرون في هذا اليوم، لكن بمجرد زوال العذر المبيح للفطر يجب عليهم الإمساك في نهار رمضان ولو من غير صيام، ويؤجرون على هذا إن شاء الله. أما هذه المسائل خلافة أيضا، لكن يعني هذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. نعم، هذا فيما يتعلق بالأشخاص اللي يجب عليهم الإمساك. طيب نأتي لأنواع المفطرات. خروج دم الحيض والنفاس هذا واضح، الموت أيضا طبعا هذا أسد الصوم، الردة لذلك مثلا سب الدين أو الخذ عن الدين، كل هذه تفسد الصوم. العزم على الفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، يعني إنسان مثلا حس بشيء من التعب فقال والله أنا هفطر خلاص، وعزم في قلبه أنه يفطر ولم يفطر، نقول له خلاص فسد الصوم، لأن لابد من اصطحاب النية في جميع اليوم. النية شرط من شروط صحة الصوم. وكذلك التردد في الفطر، يعني إنسان متردد قال والله أفطر لا أفطر. طيب عن هذا في الفرض في الصوم الواجب. طيب لو إنسان في صوم نافلة يصوم اثنين وخميس مثلا وقرر أنه يفطر، قرر الفطر ثم بدأ له أنه يتم صومه، هل يصح ولا لا؟ نعم يصح، لأن قلنا أن النافلة لا يشاط لها النية من الليل أو كامل اليوم، في أي وقت من اليوم ينوي، لكن يحسب له الأجر من وقت النية. يعني إنسان لو مثلا يصوم يوم الاثنين ولكن نوى الصيام من وقت الظهر يحسب له الصيام من وقت الظهر. هنا أيضا لو سواء عزم على الفطر أو تردد في الفطر في صوم رمضان يفسد صومه، لكن في غير رمضان إن عاد ونوى يصح منه الصوم ويحسب من بداية النية الجديدة. والقيء عمدا، القيء يعني استدعاء القيء من الفم، هذا أيضا مفسد للصوم تقريبا باتفاق الفقهاء يعني بالإجماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، يعني يقضي هذا اليوم. والاستقاء عمدا يكون أن يضع مثلا أصبعه في حلقه في فمه، أو يتعمد النظر إلى شيء مقزز يستدعي به القيء، أو يتعمد شم رائحة مثلا سيئة تخرج ما في بطني وهكذا، كلها القيء عمدا. لكن لو درعه القيء، يعني لو تقيأ يعني بغير ارادته فهذا لا يفسد صومه. الاحتقان من الدور هو ما يسمى بالحقنه الشرعيه، وهذا مذهب جماهير اهل العلم انها تفطر. بل النخامه اذا وصلت للفم، النخامه تعرف ان تخرج من الصدر او من غيره، هذه اجنبيه عن الفم ليست خريق، لذلك اذا وصلت الى الفم يجب ان يرفضها. طبعا هذا بلع النخامه هو محرم في كل حال لانها من المستقدرات، فالانسان يعني ليس له ان يبتلع المستقدرات. والحجامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. والعله في الحجامه عله تعبديه، لكن اذا لابد فيها من خروج الدم، من التشريط وخروج الدم، فان الحاجم والمحجوم يفطران في مذهب الامام احمد ان اتي الحجامه في اثناء النهار، والجمهور لا يرى يعني الفطر بالحجامه. العله التعبديه معناها انه لا يفطر بشيء الا الحجامه، فبالتالي التبرع بالدم او التحاليل او سحب عينه من الدم، كل هذه الاشياء لا تفسد الصوم. الذي يفسد الصوم فقط هو الحجامه، لان العله فيها غير معروفه، هي عله تعبديه. ثم انزال المني بتكرار نظر، يعني انسان يتعمد النظر الى شيء محرم ويحرك شهوته فينزل مني، ينزل المني، هذا ايضا يعني يفسد صومه. اذا تكرار النظر له ثلاثه احوال: انه يمني فيفسد عنده الصوم عند الامام مالك والامام احمد، او يخرج منه المزي هذا لا يفسد الصوم في هذه الحاله من النظر، او ينظر ولا لم يعني لا يخرج منيا ولا مديا، هذا فعل فعلا محرما لكن صومه صحيح. طب لو تفكر يعني سبع مشاهد محرمة وكذا، أيضا هذا يعني فعل فعلا محرما لكن لا يفسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل. طيب، وأيضا خروج المني أو المد بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة، كل ما دون الجماع، يعني الإنسان مثلا قبل أو لمس أو استمنى سبع المني أو باشر فأخرج منيا أو مديا، المني واضح أنه يفسد صومه، لكن المد فيه خلاف ما بين هل يفسد صومه مثل أحمد المالك، نعم يفسد الصوم بخروج المد قياسا على المني في هذه الحالة، لأنه يعني استنفذ شيئا من شهوته. وفي الحديث يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. وبعض العلماء يرى المدي لا يفسد الصوم، وإنما يفسد فقط المني، فالإنسان يعني الأولى الاحتياط. طيب، كل ما وصل عمدا إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ، طبعا هذه مسألة مهمة، إنه يا جماعة في بعض الناس يتصور إن المفسد للصوم هو الأكل والشرب فقط، وهذا خطأ. كل ما يدخل إلى الجوف، إلى المعدة أو المجوف، والمجوف هو الذي فيه فراغ، طيب، وبينه وبين المعدة طريق، كالحلق مثلا أو الدبر أو الدماغ أو الصدر أو الظهر، كل هذه تسمى مجوف. كل أي شيء يصل لهذه الأشياء، فهذه الأشياء هي يعني تفسد الصوم. لذلك يعني لو أدخل من دبره شيء يفسد الصوم، وهذا ينتبه له مثلا في مسائل التحاميل الطبية، أو إن إنسان مثلا ذهب للطبيب مثلا فكشف عليه أو قضى حاجته فأدخل مثلا إصبعه في دبره، كل هذه الأشياء تفسد الصوم، فإنسان ينتبه لها. أو مثلا استخدمت الشطة في الماء بقوة شديدة دفعت الماء، لأن الدبر له يدخل منه إلى الأمعاء ثم إلى البطن. وكذلك إن وصل شيء إلى الحلق، وضع مثلا في أذنه أو عينه أو أنفه شيء، لكن هنا يشترط علم الوصول، يعني لابد أنه يعلم وصوله للحلق. يعني مثلا حط كحل في عينه، وضع كحلا في عينه فوجد طعمه في حلقه مثلا، أو وضع قطرة في أذنه وصلت لدماغه أو في أنفه وصلت لحلقه، كل هذه الأشياء تفطر عند جماهير الفقهاء، لأن الفطر هو ليس من الأكل والشرب فقط، ولكن بمجرد دخول شيء إلى هذه الأشياء الجوف أو هذه المجوفات في الجسم يحدث بها الفطر. لذلك مثل الحقنة الشرجية عند جميع أهل العلم تفطر. لكن هنا مسألة، كل ما ذكرناه من مفسدات للصوم لا يفطر صاحبها إن فعل جميع ما سبق أو شيئا منه ناسيا أو مكرها. ناسيا واضح لقول صلى الله عليه وسلم، إنما يعني لمن اكل او شرب فقال انما اطعمه الله وسقاه، فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. فاهل العلم قاسوا عليه كل ما يحدث بالنسيان الا مسائل الجماع، سناتي لها، نتكلم الان عن كل ما سبق باستثناء الجماع سناتي له. وكذلك اذا فعله مكروها، كيف مكروها؟ يعني انسان مثلا دخل غبار في حلقه، او دخل ذبابه في حلقه، او شيء تطاير وقع في حلقه، او انسان اغمى عليه فوضعه في انفه شيء دخل في جوفه، كل هذا يسمى مكروها، فهذا لا يفسد صومه. هذا في الشق الاول. ننتقل للجزء الثاني من المفسدات وهو الجماع. والجماع يعني له احكام خاصه، لذلك عادة الفقهاء افراد الجماع بعيدا عن المفسدات، يجمعون المفسدات كلها في شيء والجماع يعني شيء آخر. طيب طيب خلينا قبل الجماع ناخذ المسألة من أكل يعني ظن غروب الشمس. نعم ننتقل. طيب مسألة إنه من أكل ظنا عدم دخول الفجر فبان قد دخل، أو من أكل ظنا غروب الشمس بانت لم تغرب. يعني إنسان سمع الراديو، أحيانا في سنة من السنوات حصل كده في عاشوراء أظن، سألوا الناس وقتها إن الأذان في الراديو أذن بدري أو شيء زي كده، أو مؤذن المسجد اللي جنبه أذن بدري، أو هو ظن إنه الجوال بتاعه أذن وهو لسه الوقت ما دخلش فأكل أو شرب، و بعد كده تبين له ان الوقت المغرب لم يدخل ودخل بعدها بدقيقه او دقيقتين او ثلاثه، نقول له الان تعيد صومك، تعيد صومك يوم صحيح. وان تبقى من اليوم دقائق، 5 دقائق او شيء، يجب عليك الامساك وتعيد هذا اليوم فسد الصوم. كذلك واحد استيقظ مثلا من النوم وظن ان الفجر لم يؤذن فاكل وشرب قال انا هتصحى، فجاه سمعهم بيقيموا الصلاه فعلم ان الفجر اذن من بدري، فنقول هذا ايضا تمسك بقيه اليوم كله لا تاكل ولا تشرب، ما تقولش انا خلاص انا افطرت فانا اكل واشرب، لا قلنا ان هذا محرم، تمسك بقيه اليوم ثم تقضي هذا اليوم. نعم. ناتي مساله الجماع في رمضان. الجماع تعريفه هو تغييب حشفه الذكر في فرج امراه، دخول او قدرها او قدر الحشفه من مقطوع لمن كان يعني قطعت حشفته، فهذا القدر إن غيب في فرج المرأة في القبل أو الدور فنقول هذا يسمى جماعا، وهو كبيرة من الكبائر، عليه أولا التوبة ثم القضاء، يمسك اليوم هذا ويقضي ما عليه، ثم عليه التوبة والقضاء والإمساك وعليه الكفارة. طيب هذه مسألة يعني طبعا من المسائل الكبيرة، وهذه المسائل التي يعني يجب الاحتياط منها جدا جدا جدا، خاصة لما كان حديث عهد بزواج، أو يعني من تتحرك شهوته بسرعة، أو لا يستطيع يعني التحكم في نفسه، أو لا يملك أربه أو إربه. طبعا كلمة الإرب أو الأرب تنطق بالنطقين، أرب يعني الحاجة، وإرب إربي يعني حاجته، أو يعني يكنى بها عن الذكر العضو. طيب فتكون هذه الكفارة صيام شهرين متتابعين، الحديث مشهور طبعا، يعني حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع في نهار رمضان، طبعا كلكم تعرفون هذا الحديث، لما قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ فإذا أول شيء عتق رقبة، قال لا، فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين يا جماعة يعني يصوم ولا يفطر، شهرين كاملين لا يفطر بينهم، لو قطع في يوم يبدأ بعد كده يعيد من جديد، إلا الصوم للعذر كسفر أو كحيض أو ما شابه ويستأنف بعده، لكن لو قطع الصوم بغير عذر، لو صام 50 يوم ثم قطع بغير عذر، نقول له ابدأ من ثاني من جديد. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد الطعام 60 مسكينا؟ وهذه حالة ثالثة، إذن أول شيء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فتسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. قال الراوي أبو هريرة: فبين نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال رجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين في المدينة، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. والحديث متفق عليه. فاستدل العلماء من هذا على وجوب الكفارة على الرجل بإطلاق، سواء كان هذا الرجل ناسيا أو جاهلا في مسألة قد يظن أن الفجر لم يطلع فيجامع، بعد ما حد صحي بالليل وظن أنه في ليل، ثم جامع، ففجأة نظر من الشباك وجد الضوء خرج، يعني عرف أنه استيقظ جامع بعد الفجر. هذه في خلاف، الجمهور لا يجب عليه كفارة، والإمام أحمد بن أحمد يجب عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من السائل، فلذلك لا يعذرون فيها بالجهل مذهب الإمام أحمد. حتى الجمهور يعذر فيها بالجهل، لكن بشرط أن يكون إنسان مثلا حديث عهد بالإسلام في بلد نائية لا يعرف عن الإسلام شيء، لم يتعلم، صعب التعلم، لكن لو في بلادنا لا يعذر، لأنه يستطيع أنه يتعلم. فبالتالي أنا أقصد أن هذه المسائل هذه المسائل التي يعني يحتاط فيها الإنسان جدا، لأن يعني العقوبة فيها يعني شديدة الزجر، ويعني طبعا الآن في زماننا ما في رقاب تعتق، فينتقل مباشرة إلى صيام شهرين متتابعين. فبالتالي سواء كان ناسيا جاهلا أو يكون عليه الكفارة. طيب، هل على المرأة كفارة؟ إن طاوعته نعم، لو أن المرأة طاوعت الرجل نعم، أما إن يعني جمعها قهرا أو يعني عنوة، فليس عليها إلا القضاء، تمسك هذا اليوم لأن خصومها فسد بالجماع، لكن تقضي وليس عليها كفارة. لكن إن كانت ناسية أو جاهلة أو لا تعلم أو زنطت ليلا أيضا، فليس عليها كفارة، لأن هنا يفرق بين الرجل والمرأة، لأن عادة المرأة لا تطلب هذا، وهي مطلوبة غالبا إلا في حالات نادرة يعني. فيكون الأصل كله أو العبء كله يقع، أو الخطأ الأكبر يقع على الرجل. لكن المرأة إن طوعت، أنا معلش بس مريض فيعني سامحوني، فالمرأة كما قلت إن طوعت وهي عامة بالحكم، فيقع نقول عليه أيضا كفارة، لذلك تحتاط أيضا المرأة في مثل هذا الأمر. هذه يعني مجمل أحكام مسألة الجماع أيضا باختصار. طيب، هل الجماع هذا يكون في نهار رمضان فقط؟ هل الكفارة في نهار رمضان؟ يعني مثلا امرأة عليها أو رجل عليها مثلا يوم كان مريض في رمضان، فقضى مثلا في شوال، فأثناء هذا اليوم جامع أهله، فنقول لا، الكفارة تختص فقط بنهار رمضان بحرمة الشهر. يتبقى الإنزال بالمستحقة، يعني كان تأتي امرأة أخرى يعني ينزلان، هذا أيضا على قول جماعة من العلماء تقع فيه الكفار. نعم، هذا تقريبا يعني باختصار مجمل مسائل يعني المتعلقة بالجماع أو المباشرة، ذكرناها من قبل مسائل الجماع. ننتقل الآن للقضاء. طيب، قضاء رمضان هل يقضى على الفور ولا على التراخي؟ يعني ايه على الفور ولا على التراخي؟ يعني بمجرد انتهاء رمضان هل نقول الآن يقضي مباشرة ما عليه من أيام؟ يسن على الفور ويسن متتابعة، يعني امرأة عليها 5 أيام يسن لها أنها من تاني يوم في شوال تقضي الـ5 متتابعة، 5 أيام متتابعين، لكن هذا ليس بواجب، هذا يسن، لحديث عائشة المشهور أنها كانت تؤخر ما عليها من رمضان إلى نهاية إلى شعبان، لأنها كانت تنشغل في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه ما عليه من أيام، هنا وجب عليه أن يأتي بها متتابعة ويأتي بها على الفور على طول. يعني بمعنى أصح، هذه المرأة التي عليها 5 أيام، نقول لها أنت يسن في الحقيقي المبادرة أو التعجيل على الفور بالقضاء بعد انتهاء رمضان، تأتي بهذه الأيام على التتابع، لكن إن لم تفعلي فلا يجب عليك وليس بحرام. لكن لو جينا اليوم 25 شعبان وأنت لم تقضي هذه الأيام الخمسة، عندي 25 و26 و27 و28 و29 5 أيام، فأنت الآن يقول يجب عليك القضاء الآن مباشرة، ولو أخرتي القضاء أنت تأثمين الآن ويقع عليك الذنب، وهذا معنى قول الفقهاء إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه. لذلك يحرم تأخيره بغير عذر، فإن أخره إلى رمضان آخر ماذا هذا عليه؟ يعني هذه المرأة نفسها جاءت من 25 ما صمتش، نقول لها أخرت رمضان اللي بعده، نقول لها عليك التوبة لأنك فعلت فعل محرم، وعليك القضاء ستقضين أيضا، وعليك الكفارة. وهذه فتوى الصحابة أن تطعمين عن كل يوم مسكين، تطعمين عن كل يوم مسكينة. هذا بسبب أنها أخرت لرمضان الذي بعده. طب ما هو ضابط التأخير هنا؟ هل طول، يعني هل نقول أنها من رمضان إلى رمضان، ولا فقط قدر الأيام اللي عليها من شعبان؟ يعني إمتى نقول أنها فعلت محرما؟ هي أخرت من غير عذر. لو امرأة مثلا الآن، هي الآن لا يجب عليها أنها تقضي إلا لو ضاق الوقت عليها من رمضان، صاحبتنا اللي عندها 5 أيام جات يوم 25 ومرضت أو سافرت أو طرأ عليها أي عذر فغصب عنها أخرته بعد رمضان، هل نقول لها والله لا أنت كان عندك طول السنة ما صمتيش، فبالتالي أنت الآن ستخرجين كفارة إطعام عن كل يوم مسكينا، ولا نقول لا بما أن ال5 أيام هذه أنت طرأ عليك عذر فنقول ليس عليك شيء، وإنما فقط يكون عليك شيء لو أنت في ال5 أيام هذه قصرتي. هذه هي مسلكان للعلماء، والأحوط الإنسان لا يعرض نفسه لمثل هذا، ولا يؤخر القضاء إلى يعني حافة الأيام يكون خلاص يعني على المحك، لا يعني يبادر بالقضاء، هذا أبرأ لذمته ودينه. هذا فيما يتعلق بالقضاء. طيب يعني نتطرق سريعا لبعض المفطرات الطبية المعاصرة. طيب قبل ما أتعرض ليها، طب لو أخرت أكثر من رمضان، يعني امرأة مثلا عليها مثلا 20 يوم وأخرتهم بغير عذر رمضانين ثلاثة، نقول عليها كفارة واحدة مع القضاء والتوبة. طب لو أخرت بعذر، يعني عندها عذر ليس عليها الا القضاء فقط، يعني امراه مثلا قعدت 3 4 سنين عندها حمل ورضاعه ثم حملت مره اخرى ثم مرضت، يعني عندها اعذار، نقول ليس عليك شيء الا القضاء فقط، قضاء هذه الايام فقط. يعني ان شاء الله الاسئله بنتلقى الاسئله في يعني نهايه الدرس، نخلص يعني وشكنا على النهايه. طيب بعد مثلا المفاتيح الطبيه، الحقنه الشرابيه كما قلنا هي التي توضع في الدبور، هذه تفطر عند جمهور العلماء. التحاليل، التحاميل الطبيه عفوا، نعم التحاميل تفطر لان الدبر له منفذ الى الامعاء والمعده وما شابه، وحميل الشطافات اللي تدفع الماء بقوه، كل هذه الاشياء، الكشف الطبي لو كشف وضع انسان مثلا يده في اصبعه في الدبر او ما شابه، كل هذه من ضمن الاشياء ايضا مساله باطن فرج المرأة، وهذه فيها خلاف عند الفقهاء، هل لو وضعت المرأة في باطن فرجها شاء لعلاج أو كشفت عليها طبيبة أو ما شابه، الأولى أن تحضر المرأة وتفعل هذا في نهار، ولا تفعل هذا في نهار رمضان. التحاليل الطبية أو التبرع بالدم على مذاهب الأئمة الأربعة لا تفسد، بعض المعاصرين يعني يفسد أنها تفسد الصوم، لكن على مذاهب الأئمة لا تفسد الصوم. الإبر في العضل، الإبر في العضل، العضل غالبا له مسلك إلى المعدة وإلى الأمعاء وإلى البدن كله، فيعني تفطر تفسد الصوم. والوريد أيضا الأولى أن الإنسان يحتاط، مسألة الإبر في الوريد الأولى أن الإنسان يحتاط، ولأنه قد يعرض صومه للفساد، لأن حتى الإبر في الوريد هي يمتصها الدم وتذهب لسائر الجسد ويعني ويتقوى بها الإنسان أو يعالج بها أو ما شابه. فالإبر عموما الأحوط ترك أخذ الإبر في نهار رمضان، فإن احتاج الإنسان لشيء منها للضرورة يفطر هذا اليوم، هذه يعني رخصة له. بخاخ الربو أيضا يفطر لأن له رذاذ وله يعني ليس مجرد هواء، فهذه لما تصل للحلق أيضا يفطر. قطرة العين والأذن والكحل إن وجد طعمها في حلقه فأيضا هذه تفطر، وإلا ما يجد طعمها لا تفطر. المناظير في الغالب والله أعلم الذي يبدو أنها تفطر لأنه يدخل أشياء إلى يعني عن طريق الحلق، وهذا أيضا من المفطرات. معجون الأسنان، معجون الأسنان يعني يكره أنه قد يحتمل الكراهة وقد يحتمل التحريم أنه يستعمل في نهار رمضان، لكن متى يفطر؟ يفطر إذا وجد طعمه في حلقه، مثل ذوق الطعام أيضا. الإنسان لو ذاق طعاما إذا وجد طعمه في حلقه قد يعني يفصل صومه، على خلاف في هذه المسألة إن كان ذاق الطعام لحاجة ولا لغير حاجة، يعني حاجة ضرورية بعضهم يقول أنه خلاص يبذل جهده في استخراج ما وصل إلى حلقه من الطعام، بعضهم يقول أنه هذا مجرد وصول الحلق يفسد الصوم. فالإنسان برضه يحتاط من مثل هذه الأشياء، معجون الأسنان، غسول الفم، ذوق الطعام، كل هذه الأشياء الإنسان يعني يحتاط منها. الغسيل الكلوي والله أعلم يبدو أنه من المفسدات لأنه يعني الدم يخرج ويضم عليه أشياء ويدخل مرة أخرى. طيب البخور وبخار الطعام، البخور له جرم، يعني هذا الدخان له جرم، فإن هو تعمد استنشاق هذا الدخان الصاعد أيضا هذا يفسد الصوم، وكذلك بخار الطعام. إن تعمد استنشاق بخار الطعام يعني الصاعد من الآنية هذا يفسد الصوم، لكن مجرد شم البخور، شم رائحة البخور في مكان أو شم الطعام في المطبخ مثلا أو كده، شم رائحة الطعام هذا لا يفطر. لكن الإشكال في هذا متى؟ لما يشم الدخان هذا الذي يدخل ويكون له جرم ويدخل إلى يعني الجسم. العطور طبعا لا تفطر، كذلك الكريمات والزيوت وهذه الأشياء هي ليست بمفسدات للصوم. تقريبا هذه يعني باختصار أشهر المسائل الطبية المتعلقة بال أنا أعرف أن أتوقف هنا لأن يعني الوقت يعني ضاق علينا. صوم التطوع طبعا يستحب صوم التطوع، منه صيام يوم ويوم أو صيام الأيام البيض والاثنين والخميس وستة من شوال والعشر من ذي الحجة وشهر رمضان المحرم ويوم التاسع والعاشر من المحرم والعشر من ذي الحجة، وطبعا أفضل هو صيام يوم عرفة. هذه طبعا أشياء مشهورة يعني أتوقع ما يحتاج أن ندخل فيها التفاصيل لأن إحنا يعني تأخرنا وأطلت عليكم. يعني لو في أسئلة ممكن يعني نتعرض لبعض الأسئلة. تقول ماذا لو تم نزيف ماذا لو تم نزيف دم من الأنف أو الفم، هل يفطر؟ لا لا يفطر، هذا لا يفطر إن شاء الله. قلنا فقط هو الحجامة فقط. تقول المرأة الحائض، أن يعني تقول أني قلت أن المرأة الحائض إذا انقطع دم عنها ولم تظهر حتى عندهم صح صيامها، فهل لو انقطع الدم يوم أو يومين وصامت ثم نزل عليها دم الحيض مرة أخرى ثم طهرت فهل ما صامت يحسب لها من أول؟ هذا إن كان يعني العبرة الآن بكون هذا يعني يقع فيه الحيض أو لا يقع فيه الحيض، فهذه تحتاج صراحة للتحرير، لأن يعني يحتاج نحكم الآن هل هذا من الحيض ولا هذا دم فساد ولا استحاضة ولا كذا، فهذا يحتاج تفصيل حسب حالة الشخص. يعني إذا كان شخص مريض ويغسل كلى لازم نوقف غسيل في رمضان؟ لا هو مش لازم يوقف غسيل في رمضان. يقول السائل إذا كان هناك شخص مريض ويغسل كلى لازم يوقف غسيل في رمضان؟ نستطيع ان يكون الغسيل بعد الافطار يكون افضل، والا المساء خلاص اليوم اللي يغسل فيه يفطر، لكن لا يضر نفسه يعني بايقاف الغسيل بالكليه قد يتضرر، فيكون هذه رخصه له يعني ان شاء الله يقضي بعد كذا هذه الايام التي يعني يفطرها. تقول من يصوم شعبان اغلبه متى توقف، هل غدا ام بعد غد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني يعني استخدام شعبان يعني رمضان سواء رمضان يعني بيوم او يومين، فان كان له عاده مثلا يوم اثنين وخميس او كان له عاده معينه في شعبان وصام مثلا غدا او، فما اشوف ان شاء الله فيه اشكال، وان اراد ان يتوقف قبلها بيوم او يومين فحسن ايضا. اللخامه، لا النخامه، النخامه ما في شيء اسمه النخامه، النخامه البلغم يعني. نعم، يقول أنا أعيش في سلطنة عمان وكثيرا ما تختلف عن باقي الدول التي بجوارها في مطلع شهر رمضان أو نهايته، رغم أنها متداخلة بشكل كبير مع دولة الإمارات وأجزاء منها تقع بداخل الإمارات فعليا، لذلك أنا أصوم مع جموع المسلمين والدول المجاورة أفطر إذا معهم في العيد، هل فعلي هذا صحيح؟ نعم فعلك صحيح، إن شاء الله فعلك صحيح على مذهب الإمام أحمد، وإن كان يعني هذه مفردات المذهب الجماهير يرون أن لكل دولة يعني رؤيتها، لكن إن كان أنت تشك إن يعني ما يترعون الهلال بشكل صحيح فلك أن تصوم مع عموم المسلمين خاصة إن هم قريبة منها يعني. هذه مسألة توحيد المطالع طبعا ما ذكرتها للاختصار يعني في الدرس، فإن شاء الله أرجو أن فعلك صحيح خاصة إن كان يعني السواد الأعظم من المسلمين حولك يصومون ويفطرون معهم فلك أن تصوم وتفطر معهم. الفجر الثاني، ما هو الفجر الثاني؟ الفجر الحقيقي يعني أذان الفجر الحقيقي، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانان، الفجر الأول والفجر الثاني. هل يجب الالتزام بمواقيت الإمساك الحالية؟ غالبا تحدد ب 20 دقيقة بالفجر، لا لا يجب، أن الإمساك يجب مع طلوع الفجر الحقيقي، أما أوقات الإمساك هذه فهذه لا يجب، هذه بس الاسترشاد لكن لا يجب التقيد بها أبدا، التقيد يكون بدخول الفجر حقيقة. يقول استيقظ على أذان الفجر وشرب ماء بسرعة، هل يصح صومه؟ طبعا هذه مسألة يعني فيها إشكال، الإشكال مبني على شيئين، مبني على التقويم ومبني على مسألة الفطر أثناء الأذان. إن كان هذا الأذان أذان حقيقي فيفسد صومه، لأنه بمجرد دخول الوقت هو ليس له أن يأكل ولا أن يشرب، لكن بعض العلماء المعاصرين يتجوز في ذلك، يقولون لأن غالب المواقيت يكون فيها تقديم دقيقة أو دقيقتين، فبالتالي لو شرب في أثناء الأذان يعني يكون وقع في هذا يعني الوقت اللي غالبا هو متقدم عن الأذان الحقيقي، لكن الأولى طبعا أنه يحتاط ولا يفعل ذلك، الأولى أنه يحتاط ولا يفعل ذلك. البعض يقول أن حقنة الأنسولين لا تفطر غير حقن الفيتامينات. الأنسولين تأخذ في يعني في العضلة ولا في الوريد؟ يعني هذه الحقنة يأخذها في العضلة ولا في الوريد؟ كما قلنا الأولى إن كان في العضلة طبعا فهو يفطر، حتى الوريد الأولى إنه لا يفعل، الأولى الوريد إنه، بعدين هذه أصلا أصلا فيها مغذيات وفيها أشياء في الأنسولين، ف يعني أخشى أنها تكون أيضا من المفترض. لو النخامة ملازمة عندي أغلب العام فهل لو أتت وقت الصلاة في الصلاة هل أقطع الصلاة الأخرى؟ لا، ممكن تخرجها بدون ما تقطع الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكون من فضلكم كلمة للنساء فهن يتساهلن في قضاء الصيام ويتجهن الفدية بحجة أنهن لا يقدرن على الصيام بعد رمضان وقد أصبحت مودة. طبعا هذا لا يجزئ، أن جماعة من الفقهاء أن عليها القضاء وأن هذا لا يجزئها، والأولى أن الإنسان يحتاط في دينه، أما الاستسهال لمجرد المقول يعني يوافق هو الإنسان أو قول أسهل عليه فأصلا هذه ليست طريقة علمية، يعني هذا قد يقع الإنسان يدخل في باب تتبع الرخص، باب تتبع الرخص. لأن في فرق بين إنسان يعني يتبين له قول عن علم، وقول لمجرد أنه لقاه أسهل عليه فأخذه بهذه الطريقة يعني. والذي يعني أراه أنا، أو الذي يعني أعتقده، أن هذا فعل محرم، وأنه يجب عليها الصيام، يجب عليها القضاء، وأن هذا لا يجزئ. تحميل اللبوس يعني. يقول ما هي التحميل؟ سؤال: هل صحيح أنه لا يستحب صيام نصف شهر من شهر شعبان؟ لا، هذا يعني مقيد لمن لم يكن له صيام في النصف الأول، أم لا، أو لم يكن له عادة أصلا يعني. أما على الإطلاق ده لا يصح. هل المريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل المريض ممنوع من الصيام أن يخرج الكفارة؟ نعم، هذا سؤال جيد. الممنوع من الصيام، أو المريض الذي لا يوجد برهنة، هل يخرج الكفارة في بداية رمضان بعد 30 يوم متقدم، أم لابد يوم بيوم؟ مذهب جماهير أهل العلم أن هذه الطريقة لا تجزي، خلافا للإمام أبي حنيفة أنه يقول أنه ممكن في بداية الشهر. فالأحوط الإنسان يخرج يوما بيوما، كل يوم بيومه، يعني يثبت في حقه اليوم يخرج عنه، والإخراج يكون على الفور. هذه المسائل المهمة، أنه هذه الفدية تكون على الفور، يعني لا يستنى أنه نهاية الشهر يخرجها أو بعد رمضان، لا، كل يوم بيومه على الفور. تقول: لو أن عندي شك أني ما قضيتش اللي علي، أصوم الـ3 أيام البقية من شعبان من باب الحيطة؟ نعم، تبنين على الأقل. يعني أنت مثلا عليكي مثلا شك، عندك شك في 3 4 ايام، تبني على الاقل انك خلاص مش صايمهم وتصوميهم هؤلاء. نعم، من كان عليه قضاء يجوز له ان يصوم الايام القادمه كلها حتى يوم 29 من شعبان او 30 من شعبان، لو كان 30، لو كان شعبان يعني كاملا له ان يصوم. هذا النهي لا يختص بمن عليه قضاء، هذا من عليه قضاء، بل يجب عليه ان يصوم حتى لو كان اليوم 30 من شعبان. حقنة الأنسولين تؤخذ تحت الجلد؟ والله يعني لا أعلم، يعني أنا عندي في الحقن هذه يعني أرى أن الأحوط البعد عنها ويأخذها بعد الفطار. إن كان المريض نفسه فقير فهل تسقط عنه الفدية على فطره؟ نعم، لو لا يستطيع أنه يعني يخرج ماذا يفعل؟ طيب، أن تقول: مع ضعف المرأة أحيانا ينقطع الحيض ثم يستأنف بعد يوم أو اثنين. هو الآن المرأة في مسائل الحيض، هي إن كان لها عادة، وإن كان هذا الحيض يعني في وقت حيضها، فهي الآن تكون حكمها حكم يعني الحائض. أما انقطاع الدم بالكلية فهذا الحقيقة يحتاج إلى تحليل يعني. يعني يحتاج تحليل، هل هذا الباقي هذا هل هو دم استحاضة عرق يعني، ولا هل هو دم من الحيض، ولا هل في عادتها اضطراب أو شيء يعني. هذه حالات خاصة شوية تحتاج شيء من الاستفسار. تقول: عمي كان ممنوع من الصيام في نهاية حياته عشان ظروف مرضية، وأفطر رمضان كله ومات بعد العيد بأيام، هل عليه كفارة؟ نعم، عليه كفارة، كان لذلك نقول الكفارة على الفور، كان كل يوم يقضيه بيومه. الكفارة هذه تؤخذ من تركته إن كان له تركة، وإن لم تكن له تركة يسقط عنه. يعني هذه الكفارة تؤخذ من تركته، أو أنه يعني يخرجها عنه أحد من أقاربه، أولاده مثلا أو كده، يطعم عن كل يوم مسكين كما على الطريقة التي ذكرناها، يعني يخرج 1.5 كيلو مثلا من التمر أو الزبيب لكل، ويملكه المسكين، يعني يعطيه للفقير أو المسكين. وبعده كما قلت أن بعض الفقهاء يرى أنه يطعمه مثلا من الأرز، يطلعها زي الزكاة، طريقة إقراضها زي طريقة تقويض الزكاة. وبعض المعاصرين من الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يطعمهم، يعني يصنع طعاما ويطعمهم، وإن كان طبعا هذه الطريقة يعني أو هذا القول لا يجزي عند بعض المذاهب، لا يجزي عند بعض فقهاء المذاهب، فالأولى أنه يخرجوا بهذه الطريقة، طريقة الزكاة. طيب إن شاء الله يعني نقف عند هذا الحد. لا، تطلع الفلوس، لا يطلع فلوس، لا هذا لا يجزي عن الجمهور. خرج هذه القيمة فلوس أموال، يعني لا يجزي عن الجمهور، لا في زكاة ولا في كفارة. يخرجون هذه الحبوب ويعطونها للفقراء، يعني يعملوا أكياس مثلا من هذه الأشياء، كيلو ونص كل كيس، ويوزعوه على الفقراء. سهلة يعني، ليست صعبة. أو يوكلون عنهم بعض الناس، يكون مثلا هو يجمع ويخرج هذه الأشياء مع الزكاة، أو الزكاة كما كأولئك الذين يخرجون الزكاة، تعطيهم أموال وتوكلهم. أما هي تعطي للفقير مال أو كذا، لا هذا لا يجزي عند جماهير الفقهاء. إذا أخذنا بقول الإمام أبي حنيفة في إخراج الفدية كلها في أول رمضان للشهر كله يكون صحيح، يعني أولى اتباع قول الجمهور. لكن لو أن إنسان ما يعني يقلد الإمام أبي حنيفة، يقلد الإمام أبي حنيفة وهو حنفي المذهب، فله أن يأخذ بهذا. أما إنسان يعني يتخير بهذه الطريقة، أخشى أنه يعني الأولى أنه يحتاط، إن تعذر عليه أو كده وأخذ بهذا القول، فيعني لعل له مستند. لكن الأولى أنه يعني لقوة الأدلة مع الجمهور أنه يتبع قول الجمهور. طيب، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله.